وعايز يقول مش قصده ان يصبر بالاسود، مش قصده كده، انما الاصفر القاطع هذا كان مستنكرا في الزمن عرفا، يصبر بالحناء لكن بيعملها كتم، بيكتمها شوي، بيغمها شوي، مش معناه ايه ان يعمل بالسواد، مش معناه يعمل بالاصفر القاطع هكذا فيصير امرا مستنكرا. طيب هذا بس عشان سؤال الشيخ صلاح، وبرضه انت ارجع الكتاب، ارجع الكتاب خلي كده. لما احنا بينا لا اي واحد عنده سؤال قول له فلان، اي واحد بينك قول له فلان، طلب العلم علاج دواء. كان في واحد من اهل التكفير زمان، اهل التوقف والتبين، وكان يجلس جنب الشيخ مقبل، وكل شويه عايز يفتح حوار مع الشيخ مقبل رحمه الله، وعايز يعمل خلاف وجدال، بتعمل كده قول لي كده، الشيخ مقبل رحمه الله ما يحبش الجدال، ووجه ده يمتلئ حمره كده، لو يجي واحد يجدله يقول له ما حدش يجدله، فيقول له يا اخي اطلب العلم. اليوم الثاني برضه نفس الموضوع كده، يا اخي اطلب العلم كده وصيه بس. يقول الاخ ده هو كل يوم في هذا، يقول نفعنا الله بالعلم بهذه النصيحه تلقائيا غير الله عليه العلم يغير. يعني الأول مرة اليوم أما لو صلّت واحد بشعر طويل كده وقال لي الرسول أقول له صح كلامك مظبوط. العلماء ما تركوها في العلماء بسك الله تاني بس أصدروا فيها في أنا أقول لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول شعر ولا لا؟ لا العلماء أصدروا فيه فتاوى كثيرة من ظلم الألبان، فأقصد العلاج يخاف في طلب العلم فعلا. وصار فعلا الأخ اللي بحكي لكم على هذا من الدعاء والمشايخ الكبار والدائرة، كان يقول له اطلب العلم يا أخي بس، ولكن ما فيش إلا كلمة دي بس وخلاص يقول، لأن الجدل يا إخوة أحيانا يوصل للشحناء والبغضاء والقطيعة ونفرط تنفر القلوب. ابحث المسألة عن كتب موجودة في البلاغة موجودة، وبحثوا كل المسائل على أكمل وجه، ما تركوش رمزان العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، فما تركوا شيء إلا وبحثوه، فأنت متعيش نفسك. ما شاء الله. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في غرض الجنة من ترك الجدال ولو كان محب. طبعا فيها تفصيل برضه المسألة. طيب يقول لأن الأصل في إيه؟ ها؟ رجع الكلمة بثانية، لأن الأصل في إيه؟ فعليه التشريع والنسيان على خلاف الأصل سبحان الله، ونظيره ما ذكره الأصوليون إما إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون جبليا أو لبيان الشرعي، والأكثر على التأثي به، إلا أن تظهر قرينة ودليل على نوم العادات والجبلية. وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة التي في البقرة، وفي الآخرة الثانية يعني في الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون من آل عمران. يقول هنا وفي رواية كان أقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ولك في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما أحمد ومسلم. وأيضا في روايات أنه كان يقرأ بكل من واحد وكل أيها كثيرا، والإنسان منا أيضا ينوع، هذا طلب وهذا طلب. قال الروايات فيما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في ركعتين قبل الفجر مختلفة، كلمة مختلفة يعني متنوعة،

أنا كم حضرت عندي مشايخ يكون بيقرأ سورة الفاتحة عفوا القاف في الخطبة بس. أنا نفسي بحدثكم فعلت هذا كم مرة ولا حاجة ولا المتقبلون طبعا في استغراب، لكن أنت بتمهد قبلها عشان تعرف الناس السنة، تدخل السنة في الناس كده، لأن الناس بعيدون عهد من معرفة هذه السنة الغريبة، هذه من السنة الغريبة على الناس. فاحتجوا الناس طبعا أكثر الناس متعود ساعة ونص بيخبطهم الخطيب، ساعة ونص بيخبطهم ساعة وربع وأحيانا ساعتين إلا ربع، دي مشكلة. أنا أصلا من فقه الخطيب تقصير الخطيب. ألا يدخل ذلك فتنة بين المصلين؟ لا لا ما فيها فتنة ولا حاجة. ده أحيانا أنت لو تكون تقرأ عليهم سورة القاف بصوت جميل وحسن وتقف في الوقف الجميل المناسب ما شاء الله خير والله وعظمة، لأن اشتملت على شيء كثير. التوحيد، النبوات، المعاد، الجنة والنار، والقصص المتقدمين الناس اللي الذين سبقوا الأقوام الذين أهلكهم الله، وشوف فيها خير كثير، اشتملت على الخير كثير سورة قاف. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا اختار قاف عن غيره؟ شامل. ابن القيم هذا عمل فيها مساحة واسعة بالتفسير سورة قاف. معنى إخوان طيب قال وفي لنا بارك الله فيكم يقول طيب بقاف والقرآن المجيد، كنتم عارفين طبعا في العيدين برضو يقرأ بقاف والقمر اقترب 9:06 القمر أو 7 ثمر من كل عالم والغشية. نعم يشترط ترتيل على المنهج ولا القراءة يجوز إنه يشترط تلاوة؟ مش يشترط بس أصلا تلاوة تقرأ من غير تلاوة دقيقتين ولا جلد بس كانوا أي معصر فأنت حتى يعني بصوت حسن وترجيع ومدود ليش فعلا ممكن بعضهم يبكي لو الواحد بقراءة حسنة بعضهم يبكي. وهي القصد المعين من الخطبة، القصد من الخطبة المعينة يخرج وقد تأثر، وهو لما يخرج وقد تأثر وبعرف المؤشر الإيماني يزيد. طب الجمعة اللي بعدين يتأثر المؤشر الإيماني يزيد. كل جمعة وانت بتتخلله بالمعرفة. الله يكسى. أنا استمعت لعدد مشايخ حضركم كان يقوم يجود سورة قاف. يقسمها نصفين في الخطبة الأولى والخطبة الثانية. وبعدين ندعو ينتهي. ولا يفسر أي حاجة. ولا حاجة. هي كافية في الوعظ وكافية في التأثير وكافية في التوجيه والتعليم. أرسل تدبرها بس. الله المستعان. لا شك. لا شك. ما فيش مانع قبل أن يتلو ويقرأ يقول لهم الخطبة الصلاة والسنة كذا والهدي كذا. فيش واحد يعلمه حاجة، يعلمه شيء لأن غريب جدا على الناس. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الخطيب الجمعة يا إخوة بارك الله فيكم الأوراق هذه بارك الله فيكم. السلام عليكم الشيخ. الشيخ إبراهيم بحر خطيب مسجد علي بن أبي طالب علي الجمعة إن شاء الله. بارك الله فيك.